إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة ومحى الله عز وجل به الظلمة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى، لا سيما إن صدرت التوصية به من مثلي، ليعد كلاما قديما معادا، ضرب فيه أهل العلم بسهامهم، وذكروا في فضل الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وحفظا ما ذكروا من الفضائل، وما سأحاول بإذن الله عز وجل أن أجلي في هذا المقام اليسير بعض ما ذكروا. وكذلك حذروا من الإعراض والانشغال والنسيان أو التناسي أشد التحذير، كما سأحاول أن أذكر شيئا من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وإن عذري في محاولة الكلام عن هذه القضية، على الرغم من كونها معادة امتثالي لأمر الله تبارك وتعالى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، إذ قال له ربه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثانيا، عذري في الكلام المعاد عن هذه القضية، ما وجدت من إعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى، وإن اختلفت صور هذا الإعراض، فمن من أعرض عن كتاب الله عز وجل، من أعرض عنه لانشغاله بأمور دنيوية، وممن أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى، من أعرض عنه لانشغاله بأمور لا تضر ولا تنفع. فالأول قد يتعلل بأمر التكسب والمعيشة، ولكن ما عذر الثاني الذي انشغل عن كتاب الله تلاوة وتدبرا فهما وإتقانا وحفظا إلى غير ذلك من أنواع الهجر للقرآن الكريم، لا لحجة سائغة إلا لانشغاله بالفن والكرة ونحوهما. أبعد الله الفن والكرة. أيها المسلمون، وإنني إذ أحاول الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أستكمل ما تيسر استكماله من أمر ديني ومن أمر إيماني وعقيدتي، أحب للمسلمين من الخير ما أحب لنفسي. فكما أنني أبغض الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى والاشتغال بما سواه مما لا فائدة فيه تنفع المسلم في دينه ودنياه، فإنني أحب ذلك للمسلمين قاطبة، ومن ثم اهتزت مشاعري كثيرا بل وتألم ضميري حينما أمر في طرقات المسلمين فأسمع الغناء ينبعث من أماكن عملهم ومن بيوتهم، وأسمع ما يبث من الأفلام والمسلسلات والضحكات الصارخة بل والكلمات النابية التي خرجت وللأسف من ألسنة المسلمين، مع أن هؤلاء كان بوسعهم لو أطاعوا أمر ربهم وعصوا شياطين الإنس والجن أن يكونوا قادة لهذه الأمة ينصر الله عز وجل بهم الدين ويعز بهم المسلمين. وأقول في نفسي، هؤلاء هم المسلمون؟ هذا الذي يسمع الغناء صباحا ومساء هو الذي مر عليه هذا الشهر الذي كان له دور عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشدق كثيرا أمام الناس بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أهذا ما أمرك به رسول الله؟ أهذا استمساكك بهدي رسول الله؟ أهذا ما قسم لك من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا إخوتي، أتأمل فيما يقال حولي على ألسنة الناس من كلمات يزعمون أنها يتغنى بها المغنون، أقول وما معنى ما يقال؟ كلام لا معنى له. أضف إلى ذلك ما ينبت هذا الكلام في القلب من النفاق، أضف إلى ذلك ما ينسى به من القرآن ما كان قد حفظ، ولم لا؟ والله تبارك وتعالى قد ذم المشتغلين عن كتابه بهذه السفاسف من الأمور، المضيعين لأوقاتهم في استماعها وحفظها والبحث عمن كتب كلماتها ولحن نغماتها وأداها، كل ذلك مشغلة عما فيه النفع بما لا نفع فيه. هذا ما أول قال له سمعت رسول الله به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: المؤمن القوي. والقوة هنا في المقام الأول قوة في الإيمان، فكيف يقوى الإيمان وأنت مشتغل بكلام الشيطان؟ معرض عن كلام الرحيم الرحمن. يا عبد الله، الإيمان كلام، شعار، صوت عال، أمور نقسم عليها، بل الإيمان ما وقع في القلب. وأن يجتمع قرآن الشيطان مع كلام الرحمن في قلب واحد. يا إخوتي، والله إننا لنضحك على أنفسنا ونغش أنفسنا. صالح نفسك يا أخي، كيف يستقيم لك أن تعرض عن كلام الله تبارك وتعالى وهو مصدر عزك وسعادتك وفلاحك وراحة بالك واستقرار حياتك؟ والله لكأني بهؤلاء يكاد الواحد منهم يقسم على الشيطان بالله: أقسمت عليك بالله ألا تفارق بيتي. حرام عليك، اتق الله، امكث. فهذه إقامة مجانية، فندقة، طعام وشراب، وإقامة وتحريش بين الزوج وزوجته وبين الأبناء. وكأنه يعز عليه أن يتركه يفارقه. أهذا بالله عليكم يصدر من مؤمن عاقل؟ أهو ده اللي بيحصل حينما يقعد الإنسان منشغلا بهذه التوافه من الأمور، فإن لم يجد ما يشد أذنه، بل قل ما يسكن قلبه من هذه التوافه، انشغل بغيرها مما هو أقل منها خطرا أحيانا ومما هو أكثر منها أحيانا أخرى. يشغل بالشرب وبالغيبة والنميمة وبالكلام فيما لا ينفع وبإلقاء التهم وتوزيعها، وهذه كلها هي الأمور التي هي بمثابة الأبناء أو الأفرخ الصغيرة لما ألقي في قلبه من مزمار الشيطان وكلامه الذي أجراه على لسان من تكلم به وعلى عقل من سطره وكتبه. ماذا تقول لربك؟ ماذا ستقول لربك حينما يسألك؟ عبد الله أفق وانتبه، فما أسرع انقضاء العمر. عبد الله انتبه، فإنك واقف أمام الله بين يديه لا محالة، وإنك لصاحب مسؤولية، بل وصاحب هم عظيم حينما يشكو أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. يسعك في الدنيا إذا قدمت فيك شكاية أن تستعين بأحد المقننين للقوانين أو بأحد العالمين بخباياها ليزيح عنك شكايتك، بل وقد يقلب لك الحق باطلا والباطل حقا. وأقول قد ولا أقول يقلب، إذ في أهل كل مهنة أصحاب ضمير تأبى ضمائرهم إلا نصرة الحق وأهله. ولكن من لك يوم القيامة حينما ترفع ضدك هذه الدعوة؟ بوسعك في الدنيا أن تكذب وأن تقول هذا كذاب، أنا ما فعلت، ولكن أيسعك يوم القيامة أن تكذب رسول الله الذي سماه أهل الجاهلية قبل أن يوحى إليه وقبل أن يستطيع صفيه الله نبيا رسولا سموه بالصادق الأمين، أفيسعك أن تكذبه وهو يجرك من تلابيده ليقول كما قال القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شغله بالطبل والزمر، مسلسلات وأفلام، غيبة ونميمة، عورات وأعراض، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دافع عن نفسك يا مسكين، وكيف يسعك أن تتكلم وأن تدافع والنبي يشتكي وكتابك مسطر فيه ما كان، والملائكة تقول وقد حفظنا عنه ذلك وأيدناه، والله يقول وقد علمت وشهدت وأنا خير الشاهدين. تعمل إيه يا أخي بالله عليك؟ سل نفسك هذا السؤال وأعد له من الآن جوابا. قلت إن هجر القرآن ليس مقصورا على هجر التلاوة فقط، وإنما هجر متعدد المناحي. ولكن دعني حتى لا يطول بي المقام كثيرا أذكر لك ما تحصله من وراء إعراضك عن كتاب الله تعالى. أول هذه البلايا التي تحصلها مصاحبة الشيطان لك يا أخي. ما والله ولا أحب أن أقسم، ولكن قد يضطر أحيانا الإنسان إلى أن يفعل ما لا يحب. ما قابلت إنسانا معرضا عن كتاب الله يحيا حياة سعيدة أبدا، يحيا حياة سعيدة أبدا، وإن تظاهر بالسعادة. بل والله نفسه كحال جرح ممتلئ قيحا وصديدا، ما إن تضغط عليه حتى ينفجر. هناك والله صداع مستمر وضيق في الصدر وقلق واضطراب في النوم وآلام متنقلة في أعضاء الجسد ومشاكل في البيت، وعدم ارتياحي للزوجة وعدم ارتياحها لي، والأولاد كأنهم أبناء علات، أبناء ضرائر. كل هذا لا تنتظر أقل منه بصحبتك للشيطان، وإني والله لا أحب لك الخير كما أحبه لنفسي. فكما أني لا أحب أن يكون الشيطان قريبي فإني لا أحب لك ذلك. قال الله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا بئس القرين. طب أنت منتظر إيه؟ قرآن الشيطان عندك وماذا تنتظر؟ جنود إبليس معك يقدمون لك العرية ويقدمون لأبنائك الثقافة التي لا ينبغي أن تثقفهم بها فضلا عن أن يشاهدوها من غيرك. تضيف هؤلاء رجالا ونساء في بيتك، تطلع إلى النساء وزوجك تطلع إلى الرجال، مستني إيه؟ اسمع إلى هذه الآية وطبقها وأسقطها على واقعك. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.